أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم في هذه السلسلة المباركة من هذه الأيام المباركة، أيام رمضان، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا ومنكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. ومع الآية التي قرأناها في الصلاة من سورة الرعد، يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. مطلقة عامة لكل من يدعى من دون الله، بشر أو حجر أو شجر، كل من هو دون الله يرجى من ذاته خير. الله تعالى يقول: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ترجون منهم خيرا، نفعا، ضرا، رزقا، عطاء، رفعة، أي خير، أي شيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. وأراد الله جل جلاله أن يؤكد هذا بمثال، فقال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شو يعني؟ قال العلماء: هذا له معنيين. لو في عندنا مي في هذا المكان، لا ما بدي مي، أنا صايم الحمد لله، فأنا مددت يدي للماء، يدي باتجاه الماء، هذا اسمه بسط اليد. قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه. ليش؟ لأنه بسط اليد لحاله ما بصير شيء، ما بيعمل شيء. وقالوا أن المعنى أنك إن بسطت يدك ثم صببت عليها الماء لا يمكن للماء أن يجتمع، فالماء سينزل على اليد ثم ينزل عن اليد، لا يمكن أن تجمع ماء في يد مبسوطة فتبلغ به فاك، يعني الفم. إذن الله تعالى يقول: كل المساعي التي تبذل لأخذ شيء أو خير من البشر مهما كانوا ومن كانوا باطلة ومردودة. لذلك حتى الأنبياء، حتى الذين قالوا أنه يعني بتعرفوا مسألة التوسل، هذه مسألة خلافية على سبيل المثال بين العلماء، حتى من قال بجوازها يقول: على أن يتيقن أن الأمر فقط من الله، ورسول الله هو السبب. حتى الأنبياء لا يمكن بأنفسهم أن يفعلوا شيئا، إنما إكراما من الله لهم قد يكون ذلك، لكن الأصل من الله، كل شيء من الله، إرداد الأمر إلى الله، إرجاع الأمر إلى الله، كل الأمر بيد الله. وإذا ملاحظين، نرجع نعيد هذا أكثر من مرة، إذا ملاحظين من أول ما بدأنا في رمضان أغلب الأمثلة في القرآن تدور حول موضوع اليقين بالله. أغلب الأمثلة في القرآن الكريم تؤكد لك مفهوم الوحدانية. عشانك هاي الآية شو أول كلمتين فيها؟ له دعوة الحق. بس هذه دعوة، دعوة لا إله إلا الله، دعوة الوحدانية، وحدانية الربوبية والإله والألوهية، هذه لا تكون إلا لله جل جلاله. لذلك هذا ميدان جهدنا، هذا ما نفرغ من أجله الأوقات وننفق من أجله الأموال، من أجل أن نصل إلى هذا المستوى من اليقين، أن تصل إلى مستوى أنه كل ما تراه بعينك هو مخلوق، مخلوق يعني مرزوق، مرزوق يعني ضعيف، مرزوق يعني لا يفعل شيء، والله جل جلاله له كل شيء. عندما أعلم هذا لا أسأل سواه، لا أرجو سواه، لا أطلب سواه، لا أبكي أمام سواه، لا أطرق باب غيره، إنما أطرق بابه. قال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال: من نزلت به فاقة، والفاقة هي شدة الفقر، قال فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. قال ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله بالغني، أوشك الله له برزق عاجل أم آجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على ذلك كثيرة. مقصود رمضان ليس الصيام عن الطعام والشراب، هذا كما قال الإمام الغزالي في الإحياء هذا اسمه صوم العوام، لكن صوم الخواص أن تصوم عن البشر لكي تتصل برب البشر، هذا الصوم الصحيح. أما أنا صمت عن أكل وشرب للمعدة بس بعدني إذا سألت أسأل غير الله، إذا استعنت أستعين بغير الله، فهذا ليس بصيام. الصيام الحقيقي هو صيام القلب عما سوى الله، صيام الروح عما سوى الله. هذا لابد أن نجعله نصب أعيننا، نتفكر فيه صباحا ومساء، نتكلم فيه دائما. شنك مشيخنا الله يجزيه الخير كان دائما يقول لنا لابد أن تتكلم يوميا عن الله، كل يوم أقل القليل 10-20 مرة تكلم عن الله. بس تكلم عن الله يعني تكلم عن صفاته، تكلم عن قدراته حتى يأتي هذا في قلبك، لأنه كما نقول دائما يعني دعوة الخارج تؤثر بالقلوب. اليوم نحن تحت وطأة يا إخواني، وطأة اسمها وطأة الإعلام، وطأة الإعلام من التلفزيونات والمسلسلات اللي بتقول لك في رمضان مش هنخلي عينك تغمض، صح؟ مش هيك بقوله؟ هيك قالوا لي، يعني أنا ما عنديش تلفزيون بالبيت والله، بس إنه هيك قالوا بتقول المسلسلات برمضان مش هنخليك تغمض عينيك. ليش؟ عشان يفسدوا اليقين ويخربوا اليقين، مش هتقدر تغمض عينيك. لا تابع منيح شخوي. لا منقول كمان مش هتقدر تغمض عينيك. لا إن شاء الله نغمض العيون، نغمض قلوب عما سوى الله، ونوجه القلوب إلى الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.